السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يعني لازلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سوى التنزي، ويعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في هذه الأوقات أو هذه الدقائق إخلاص، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا هذا الوقت، ونحاول أن احنا نحتسب نية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني لا يجلس في هذه الأوقات يستمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نحاول ان احنا نحتسب نية ان احنا جئنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى، ونستمع يعني بنية ان احنا نريد ان احنا نعمل ونبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ونتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالتعلم والعمل بهذا العلم. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يلبس القناع اللي هو الملثم؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه أو يغطي وجهه؟ وإحنا اتكلمنا قبل كده وإحنا بنتكلم في صفة الدهان النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة هذا الأثر، وهو أثر واحد أورده الإمام الترمذي وأثر ضعيف، اللي هو حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحط عطر، وكان لما يضع العطر على رأسه أو يدهن رأسه كان هذا العطر ينزل على ثوبه، فكان كأنه يحمي الثياب بهذا اللثام أو هذا القناع، فيضعه على وجهه ورأسه فكأن ثوبه ثوب زيات، يعني كأن القناع ده كأنه يعني يشرب الزيت الكثير أو يشرب هذا الدهن الكثير العطر. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العطر، والأثر ضعيف يعني. والعلماء يريدوا باب يقولوا: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس لثام؟ يعني هل النبي عليه السلام أصلا كان ملثم؟ يعني كان النبي عليه السلام يضع اللثام على وجهه، ولا النبي عليه السلام كان يظهر وجهه؟ لا يخفى أن النساء بتلبس النقاب، فالنساء يعني تلبس القناع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة في الحج، ودل ذلك على أن النقاب كان معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنقاب هو الثوب اللي بتلبسه المرأة ويكون فيه نقب، يعني يكون فيه زي فتحة تظهر عينيها. فالرجال لم يكونوا يلبسون النقاب، إنما كان يلف أحيانا يلف الثوب على وجهه فيخفي بعض ملامح وجهه، فده اسمه لثام أو تقنع. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقنع؟ لا، لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يتقنع، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس الحجاب، الا في بعض الاحوال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يتخفى، ان هو ما كانش يحب ان يظهر امام الناس على هيئه واضحه، فكان احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقنع او يلف الثوب على وجهه. وكما جاء في صحيح البخاري إن أم عائشة قالت: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعة، أي مغطيا رأسه. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في الهجرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر الصديق وأراد أن يأخذ الصديق ويذهب به ويهاجر، وأذن الله له في الهجرة. وكان وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كان مطالب، يعني كانوا يبحثون عن دماء النبي صلى الله عليه وسلم. فالأثر أو الباب الذي يليه: باب ما جاء في جلسة النبي صلى الله عليه وسلم، في جلسته صلى الله عليه وسلم. جلسة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيئة الجلوس، الجلسة بالكسر، يعني احنا دايما عندنا في مصر الجلسة يعني القعدة، فالجلسة يعني اسم الهيئة، شكل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو هيئة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بيصف هنا هو كان بيقعد على أنتريه أو بيقعد على أريكة أو بيقعد على سرير، ولا كان بيقعد على كرسي عرش، إنما هو بيصف هو نفسه كان بيجلس إزاي. ده اسمها الجلسة، يعني هيئة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القوفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. قيلة بتقول رأيت، أو رأت هي تحكي يعني، قالت رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القوفصاء. فلما تقول بقى فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، يعني خفت. مين قيلة بنت مخرمة؟ قيلة بنت مخرمة امرأة صحابية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها قصة. كانت يعني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة، الأثر في سنن أبي داود أنها قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم صاحبي، تعني حريث بن حسان ووافد بكر بن وائل، أو تقدم صاحبي، يعني تقول أنا كنت راحة مسلمة، راحة أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين واحد من بكر جاء فتقدمني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستمعون منه أو ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا بيكون الصحابة دعوهم إلى الله، يعني ناس سمعت للنبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت تدعو إلى الله، ففي ناس تسلم، وبعدين لما يسلموا بقى الصحابة يقول لهم خلاص روحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت قيلة بنت مخرمة من هؤلاء، إنها ذهبت لتسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول تقدم صاحبي حريث بن حسان وافد بكر بن وائل، يعني من قبيلة بكر، وجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه. يعني حريث بن حسان بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له انا مندوب قومي واللي انا هقوله كل قومي ملتزمين بيه، فانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله والتزم معك بكل ما تامرنا به، ويعني ايه نعاهدك على ان نتبعك، وانا مش بس ملزم بكلامي، ده انا وكل قومي من ورائي ملزمون به بكلامي. فبايعه على الاسلام عليه وعلى قومه. ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور. هذا الرجل حقيقة من بقى اللي هو وافد بكر تبع السلام، قال له في مرعى اسمه الدهناء، فبستأذنك إن المرعى ده بكر، وإن المرعى ده مرعى ده يعني إيه، يعني مكان خصب فيه أعشاب، وكان الغنم والجمال بترعى فيه. فالراجل ده بيقول للنبي عليه السلام اللي هو وافد بكر، بيقول للنبي عليه السلام انا بستاذنك ان الدهناء دي تبقى مخصصه لبكر، وكانه يريد ان النبي عليه السلام يعطيه اذن بهذا، ان يكون الدهناء اللي هي المرعى الخصيب، المرعى الجميل، المرعى اللي فيه اعشاب كثيره، يكون مخصص لبكر، وان اي حد تاني عايز يرعى في هذا المرعى لابد ان يستاذن بكر اولا. قال اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء الا يجاوزها الينا منهم احد الا مسافر او مجاور، يعني ما حدش من بني تميم اللي هم قبيله اخرى زي قبيله زي بكر ياخذ هذا، ياخذ يعني يدخل تدخل غنمه ويدخل ابله هذا المرعى الا باذن ايه؟ باذن من بكر او من تعينه بكر، الا اذا كان واحد مسافر او واحد مجاور، يعني جار، يعني خلاص هو يعني ايه من اهل المنطقه يعني، او مقيم مجاور، يعني رجل دخل بعهد. فقال اكتب له يا غلام بالدهناء. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ما فيش مشكله ما دام انتوا هتنتفعوا بيها ودي حاجه مش هتضر حد، ما فيش مشكلة، اكتب له يا غلام بالدهناء. فلما رأيته قيل بقى بتقول هذه المرأة اللي هي تروي هذا الحديث، تقول: فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي. يعني بتقول أنا حسيت إن أنا عندي مشكلة، شخص بي يعني حسيت إن أنا استفزت، انزعجت. وهي وطني وداري، يعني بتقول الدهناء اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيكتبها له دي وطني، ده المكان الذي نشأت أنا فيه، هي وطني وداري. فقلت: يا رسول الله، إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك. تقول له: يا رسول الله، هو ما سألكش إن هو إنك أنت تعطي له حتة صغيرة، ده سألك الدهناء. الدهناء إنما هي هذه الدهناء عندك مقيد الجمل. قالت له: ده الدهناء دي أفضل مرعى خصيب للجمال في منطقتنا، ودي حاجة عامة كل الناس بتستعملها، ليه بقي تاخدها لوحدها؟ ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك. قالت له: ده كل نساء بني تميم بترعى في الدهناء، والغنم والجمال في المنطقة كلها بترعى في الدهناء، فليه يخصص الدهناء لهذا الرجل حويث بن حسان في إيه؟ من بكر فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك يا غلام صدقة المسكينة. إن النبي عليه السلام قبل كلام هذه المرأة اللي قيلة بنت مخرمة، وقال قال له قال لحريث، قال له: خلاص ارعى والناس ترعى. قال: أمسك يا غلام صدقة المسكينة، المسلم أخو المسلم، يسعها الماء والشجر ويتعاونان على الفتان. قال: خلاص المرعى الدهناء يكون للجميع، يكون لبكر ويكون لبني تميم، ويكون يكون مرعى عام لكل من جاء فيه، ولا ينبغي أن يستأثر مسلم على مسلم بشيء يعني هو من المال العام، ويمنعه يمنع أحدهم أخاه، وهذا حق عام للجميع. قال: المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر، يعني إن المية والشجر المرعى يسع الجميع، ويتعاونان على الفتان. يعني إيه يتعاونان على الفتان؟ يعني لو الشيطان عايز يدخل بينهم، هم بقى بينهم وبين بعض يحاولوا إن هو محدش فيهم يسمح للشيطان إن هو يدخل بينه وبين أخيه في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. قيلة بنت مخرمة، أنا بحكي لك الصدقة، ليه بحكي قصتها؟ عشان بس أديكي بعد وإحنا بنتناقش أو إحنا بنتذاكر هذا الحديث في جلسة النبي صلى الله عليه وسلم. هي بتقول هذه المرأة، تقول أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القنفصاء. بتقول: أنا دخلت على المسجد، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم جالس القنفصاء. قال: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، بتقول لما شفته وشفت هيبته وشفته هو قد إيه هو خاشع في جلسته، أرعدت من الفرق. يعني أنا خفت وترعبت من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المرأة اللي قالت الكلام ده بتقول: أنا شكل النبي صلى الله عليه وسلم في قعدته خلاني أهاب المشهد، أهابه هيبة شديدة جدا. ايه الشكل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد بقى فيه في الجلسه اللي هو اورده الامام الترمذي في جلسه النبي صلى الله عليه وسلم؟ انه صلى الله عليه وسلم كان يجلس القنفصاء. ايه القنفصاء؟ القنفصاء ان يجلس الرجل على اليتيه ويضم فخذيه الى بطنه ويشدهما بيديه، ده بيسموه الاحتباء. يعني واحد قاعد، عارفين القعده، قاعد على اليته، قاعد يجلس على اليتيه، وبعدين رجليه الاثنين مرفوعة، وبعدين هو يضم فخذيه إلى بطنه بيديه. فهذه اسمها جلسة الاحتباء أو جلسة القنفصاء. والمعنى الثاني لجلسة القنفصاء إن هو بيجلس جلسة كأنه يجلس جلسة التشهد، اللي هو يجلس معتمدا على ركبته أو على ساقه كجلسة التشهد، ثم ينثني هو ببطنه على فخذيه ويجعل يديه تحت إبطيه. يعني كأنه هو قاعد، وبعدين كأنه قاعد جلسة التشهد، وبعدين موطي للأمام جامد جدا، حتى إن بطنه كأنها ملاصقة لفخذيه، وإيده مربعة على هذا، يجعل يديه تحت إبطيه. فالصفتين للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، هي بتقول لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد المجلس مجلس الكفصاء انا اترعبت. ليه؟ هي متوقعه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رسول من عند الله، ربنا سبحانه وتعالى اعطاه ايات وافضل البشر على الاطلاق، فمتخيل انها تدخل على ملك من الملوك. ففوجئت ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مجلس عادي على الارض، ويجلس الكفصاء ويجلس جلسه فيها خشوع متخشعا، يعني جلسه فيها هيبه. فبتقول اوعبت اوعدت من الفرق. الاثر الذي يليه، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى. الاثر هذا اثر صحيح، ان اثر في البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد ويجلس على ظهره، ينام على كأنه نايم على ظهره، ويضع يديه يضع احدى رجليه على الاخرى. فيقولوا هو هل رجليه ممدوده والقدم على القدم، ولا رجليه مرفوعه وحاطط رجل على رجل من اعلى الفخذ؟ يعني هل يضع القدم على الرجل على الاخرى، احدى رجليه على الاخرى، هل القدم في القدم فقط وبقيه الرجلين ممدوده، ولا هو وضع رجليه على رجليه عن الساق والفخذ على الاخرى؟ والقدمان كذلك معهما. يعني هذا محتمل وهذا محتمل، ودي هيئه الانسان ممكن يفعلها، لكن يفعلها اذا كان متسترا. يعني لو واحد مثلا هتنكشف عورته فلا ينبغي أن يجلس هذه الجلسة. لو واحد قاعد في وسط مجتمع فيه ناس أكبر منه لا ينبغي أن يجلس هذه الجلسة. يعني الأجانب بيقعدوا حاطين رجل على رجل في وش بعض، وتلاقي مثلا واحد قاعد قدام أبوه حاطط رجل على رجل. في أثر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اجتماد الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. ان الاثر في صحيح مسلم انه نهى ان الراجل يبقى قاعد نايم قدام الناس وحاطط رجله على رجل في وش الناس، فهذا يعني هذا ليس من الوقار. فيقولوا طب ازاي يجمع بين الاثرين؟ ازاي يجمع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى ومستلق على ظهره، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى الله عليه وسلم وضع احدى رجليه على الاخرى؟ فيقولوا ان العلماء يجمعون بينهما، ان النهي في الحديث صحيح مسلم اذا كان الانسان لا يامن ان تنكشف عورته، او اذا كان الانسان في وسط مجتمع يخاف ان يظهر هذا منه على انه جلسه المتكبر. اما اذا كان وحده او في المسجد مستلقيا مستريحا، يعني حابب ان هو يريح شويه، فلا باس ان يفعل ذلك اذا كان هذا اروح لجسده. الأثر الذي يليه، حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. احنا قلنا هو نهى عن الاحتباء وبعدين احتبى بيديه. يعني ايه احتبى بيديه؟ اللي هي المجلس اللي احنا قلناه، اللي هو يجلس على مقعدته ويضم البطن والساق إلى الفخذين ويقبض بيديه من أمام ساقيه. يعني قاعد وضامم رجليه ناحية بطنه. طيب هل هذا المجلس منهي عنه؟ لا، هو يقولوا بداية كان المجلس المنهي عنه كانوا بيعملوا ده بقطعة قماش. كانوا بيعملوا ده بقطعة قماش، يعني كان واحد يعمل الاحتباء ده فيفعله بقطعة قماش. وكانوا يقولون أن هذا هو حيطان العرب، الاحتباء حيطان العرب. فيجمع بينهما إن أنه ينهى عنه إذا كان سيؤدي إلى كشف العورة، أما إذا لم يكن فيه كشف العورة فلا مانع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. الباب الذي يليه، باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه تكأة؟ التكأة ده اللي هي المخدة اللي بيسند عليها. النبي اصلا كان احيانا يقعد ويبقى قاعد قاعدة وفيها سندة، يعني يسند على مجلس، يعني مخدة او وسادة او غير ذلك. فأثر حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي، حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره صلى الله عليه وسلم. يبقى هو هنا جاب إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس جلسة، وكان ممكن يبقى متكئ يعني ساند على وسادة على جانبه الأيسر الجانب الشمال، وقد يتكئ أحيانا على جانبه عن جنبه الأيمن. وأحيانا الإنسان بيبقى محتاج إن هو يعني يتعب من الوقوف أو من الجلوس أو من النوم، فأحيانا يتكئ على جنبه اليمين أو يتكئ على جنبه الأيسر. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر. هنا الأثر أورده الإمام الترمذي ليأخذ منه معنى في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة وهو معلما إياهم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، قال لهم أقول لكم على أكبر كبيرة من الكبائر، ولا يخفى أن المعاصي درجات. يعني في معصية يا جماعة اسمها الكبيرة، وفي معصية اسمها صغيرة، وفي معصية اسمها لمم. يعني مش كل المعاصي درجة واحدة. فأحيانا بعض الناس يقول لك إيه الكفر ملة واحدة، لا لا، هو الكفر منها الكثيرة والمعاصي دركات، هم درجات عند الله. لا يستوي من نافق كمن نافق وكفر، كمن نافق وكفر وقتل. لا يستوي من سرق كمن سرق وعق. الناس في المعاصي دركات. المسلم العاصي له درجة وعلى قدر معصيته وعلى قدر طاعاته. والمعاصي نفسها مش كلها حاجة واحدة، يعني مش معصية الكفر زي معصية النظر الحرام، زي معصية ترك الصلاة، زي معصية مثلا وضع الأذى في طريق المسلمين. كل معصية لها درجة معينة، وربنا سبحانه وتعالى جعل المعاصي درجات أو دركات. ففي معصية اسمها كبيرة، ويقولوا العلماء يختلفوا ويقولوا كيف تعرف الكبيرة؟ هل الكبيرة هي المعصية التي رتب الله عليها لعنة، أم هي الكبيرة المعصية التي رتب الله عليها حد، أم هي الكبيرة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كبيرة؟ يعني نعرف منين إن المعصية دي كبيرة؟ هل مثلا نعرف إن النفاق كبيرة من الكبائر؟ عرفنا منين؟ هل مثلا لقول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ففهمنا بالوعيد الشديد على المعصية المعينة أنها كبيرة؟ والعلماء يعني صنفوا في الكبائر، صنفوا كتب في الكبائر. هل تعرف الكبيرة بالعد أم بالحد؟ هل الكبائر مثلا القتل لأنه في حد، السرقة لأنها فيها حد، قصف المحصنات لأن فيها حد، شرب الخمر لأن في حد، الردة عن الدين لأن في حد؟ يعني هل الكبائر هي انتهاك الضروريات الخمسة اللي هو الدين والعقل والمال والنفس؟ هل الكبائر هي التي رتب الله عليها وعيد ولعن، أم الكبائر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة يعني ليس هذا في هذا الدرس مجال ذكرها، لكن مهم إن احنا نعرف إن المعاصي مش كلها حاجة واحدة، ولا إن الإنسان اللي بيعمل معصية ده المعاصي مش كلها، مش كل الإنسان اللي بيعمل معصية يكون له نفس الدرجة. أحيانا إنسان اتنين بيعملوا نفس المعصية، واحد مكره على معصية وواحد مستمر المعصية وواحد جاهل بالمعصية، فكل واحد يحاسب على قدر معين من الحساب، مع أن الكل فعل نفس الفعل. ولا عذر هنا أمام الرجل، إن هو يعني إحنا مش بنعتذر للمعصية ولا بنعذر للمعصية، إنما بنقول أنه ينبغي أن يفرق، أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الكبائر وبين الصغائر وبين اللمم. فليس الكل على درجة واحدة. هنا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا وحدثكم باكبر الكبائر. قال له: طب اقول لكم بقى على اكبر الكبائر، يعني حاجه كبيره كبيره جدا عند الله سبحانه وتعالى. فقالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الاشراك بالله. قال له: اكبر كبيره ان انت تشرك بالله سبحانه وتعالى. عارف: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الارض، وتخير الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. ان الناس النهارده لو شافت واحد بيقتل تعظم جدا القتل، وتعظم جدا الدماء، وشك ان الدماء معظمه، لكن اعظم من القتل الشرك بالله سبحانه وتعالى، اعظم من القتل ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان في كلمات، هذه الكلمات يحسبها الناس هينه وهي عند الله عظيمه، منها ان هم يتكلموا على الله سبحانه وتعالى كلمات تخالف الحقائق، انه يسب الله سبحانه وتعالى. قال: وكيف قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي: ان سبني ابن ادم. قال: كيف يسبك؟ سبني ابن ادم. قال: وكيف يسبك وانت رب العالمين؟ قال: ان دعا لي ولدا. ان النهارده العالم كله بيحتفل بالكريسماس او بيحتفل بعيد الميلاد، وهم يدعون ويكذبون ويسبون الله سبحانه وتعالى في هذا العيد. فلا ينبغي على المسلمين أن يفعلوا هذا، ولا أن يشاركوا من يعتقد أن عيسى هو الله، أو أن عيسى هو الله، عيسى ابن الله، أو أن عيسى والإله ثلاثة في أقانيم، ثلاثة أقانيم أو ثلاثة أرواح في يوم واحد، على اختلاف طوائف النصارى. إن لا ينبغي أن يتغافل عن مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى. فقال له: أكبر الكبائر الإشراك بالله، اللي هو تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الارض، وتخر الجبال هدا. مفيش معصيه هتجد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الارض، وتخر الجبال هدا، مثل معصيه الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. ان احنا كتير بنعظم مثلا السرقه، يعني الناس لو شافت واحد بيسرق، ولا واحد بياخد حق مش حقه، ممكن تعظم هذا، لكن ما تعظمش عقوق الوالدين. ما تعظمش ان واحد مثلا يترك امه تعبانه، او يترك ابوه وهو معاه فلوس ان هو ما يروحلوش، او ان واحد يفضل زوجته على امه، او ان واحده تتكلم مع امها بطريقه غير لائقه، او انها تتطاول على امها، او انها تتغافل عن مرضها او المها. ده حقوق. ان مع، او انها ترد عليها رد سيء، او انها تعطيها، او انها تتعامل معها بطريقة تمنع عنها خيرها. ده حقوق. فلا ينبغي ان احنا نكون من اهل العقوق، والعقوق له عقوبة في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيلفت النظر ان من اكبر المعاصي الاشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. هنا الصحابي بيتكلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا. يبقى هو عايز، يعني الإمام الترمذي أورد الحديث ليأخذ هذا الشاهد من الحديث، إن هو إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد متكئ، وبعدين لما جه هو بيتكلم عن أكبر الكبائر عشان الموضوع فيه جدية، أما النبي صلى الله عليه وسلم قايم وقاعد. قال صلى الله عليه وسلم: وكان متكئا. قال: وشهادة الزور، أو وقول الزور، فما زال صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. إن بيقول إن من أكبر الكبائر الكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أكبر الكبائر الإشراك بالله، ويليه عقوق الوالدين، وبعدين الكذب. الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. قول الزور، إن إحنا يا جماعة مش عايزين نبقى مزورين، مش عايزين نكذب. الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. أم الخبائث، أم الخبائث. الكذب يعني مفتاح الشر. فنريد أن نتعلم الصدق، وأن نعلم أبنائنا الصدق. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم على الكذب، قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قلنا: يا ليته سكت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظل يكررها عشان يكلم الناس ويقول لهم: أوعوا تتخيلوا إن الكلمة اللي أنت بتقولها وهي كلمة كذب، وتقول اصل دي كلمه عاديه وهتعدي، لا، كلمه مش هتعدي. اذا انت فاكر انها تعدي مش هتعدي. ما تشهدش زور وما تقولش زور وما تكذبش وما تخبرش بغير الحقيقة، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. ما تقولش الناس ليه بتقول قول الزور؟ عشان ترضي الناس. الناس ايه اللي يخليها تكذب؟ عشان محطوطة تحت ضغط وخايفة ان هي يحصل عليها نوع من انواع التأثير. فالناس الناس بتكذب في حال المجاملة، لما يحب يجامل حد فيطبل له فيكذب، او لما تتحط تحت ضغط فتخاف انها تعاقب فتكذب. فهنا علينا ان نتعلم شجاعة المواجهة وشجاعة الصدق. الأثر الذي يليه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يتكئ، ولكن صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا. وهذا أثر في البخاري، إن هو بيقول إن أنت لما تيجي تقعد الأكل له احترامه، الأكل له احترامه، فبلاش تتعامل مع الأكل إن هو يعني إيه، إن أنا قاعد باكل وأنا نايم. لا، كل وأنت قاعد، كل وأنت قاعد احترم هذا. ثم الأثر الذي يليه: حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. ولم يذكر وكيع هل كانت الوسادة على يساره، هكذا روى غير واحد عن إسرائيل من رواية وكيع، وفي رواية على يساره فيها خلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل حال الاتكاء، وده قالوا أن هذا فيه نوع من أنواع الاستعلاء، ونوع من أنواع الشجاعة، ونوع من أنواع اكثر من الطعام، ونوع من أنواع التشبه بالملوك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، وكان لا يحب أن يعني يشار إليه كإشارة الملوك. لما دخلت المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت فرائصها ترتعد، قال: هوني عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. قال لها: هوني عليك، ده أنا راجل بسيط، والدتي كانت ست بسيطة. فصلى الله عليه وسلم فكان سيد المتواضعين، وكان سيد الخاشعين صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإنسان يظهر متكئا وهو يأكل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في غير الأكل، يعني كان يريح شوية، يسند على وسادة. فابن القيم لما بيتكلم عن النهي عن الاتكاء في الأكل بيقول: فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء، وفسر بالاتكاء على جنب. ف و و و وليه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا وكان يأمر بهذا؟ هذا فيه تواضع، وقالوا إن هذا فيه إيه، فيه معاني صحية بقى، اللي هو إيه، قص المعدة والكلام اللي إيه، اللي الناس بتحب تسمعه، ولا أذكره الآن. لكن مسألة إن إيه قص ده يفيد، لكن احنا امرنا ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وان نرى من النبي صلى الله عليه وسلم ما اظهره هو صلى الله عليه وسلم. يعني اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. يعني قبل ما نمشي، لا تنسوا ان تدعوا لاهل فلسطين، يسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر اهل فلسطين، وان ينصر المستضعفين من اهل فلسطين، وان يجمع كلمتهم على اتقى قلب رجل منهم، وان ينصرهم ويمدهم بمدى من عنده، وان سبحانه وتعالى يعني ينزل في قلوبهم ويجعل في قلوبهم السكينة والإيمان والحكمة، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى رايته عندهم. ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك اليهود، وأن يشتت شمهم، وأن يفرق جمعهم، وأن يقذف الرعب في قلوبهم، ويعني أن يهلكهم، وأن ينصر أهل الإسلام عليهم، وأن يرد المسجد الأقصى إلى المسلمين، وأن يستعملنا سبحانه وتعالى هو لا يستبدل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.